السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 124 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ثم أما بعد، فحديثنا أيها الأحبة هذه الليلة هو استكمال لمسائل اليوم الآخر التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وذكر بعضها الشارح إضافة إلى ما ذكره المصنف وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكان الحديث السابق عن موضوع الصراط، وهذا مما نص عليه صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حينما قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وكان حديثنا السابق في موضوع الصراط. الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى أضاف بعد الكلام على الصراط كلام أهل العلم في مسألة الورود، والورود متعلق بالصراط، لأن الصراط كما مر معنا هو الجسر المنصوب على متن جهنم، أعاذنا الله وإياكم ووالدينا منها وجميع المسلمين. وهذا الصراط يرده جميع الناس، فمنهم الناجي ومنهم المكردس في النار والعياذ بالله. ولذلك ناسب الكلام على موضوع الورود بعد ذكره الصراط، وإن كان صاحب المتن لم يتعرض إلى هذا ولم يشر إليه، فوقف الشارح وأشار إلى الكلام على معنى قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله. فتكلم على مسألة الورود وما جاء فيها من يعني ما هو القول الذي ارتضاه الشارح رحمه الله تعالى، والأدلة الدالة على ذلك من غير تعرض للكلام على ما ورد في هذه المسألة من أقوال لأهل العلم. ومسألة الورود على المذكور في هذه الآية في سورة مريم لأهل العلم في المراد بهذا الورود أقوال، وأهمها قولان. القول الأول أن الورود المراد به الدخول، وهو دخول جهنم ثم النجاة منها، وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين وممن جاء من بعدهم، وهذا القول هو ما رجحه الإمام المفسر السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك الإمام البغوي والقرطبي، واستظهره الشنقيطي ورجحه وغيرهم من المفسرين، وهو أن المراد بالدخول بالورود هو الدخول. ويعني استدلوا على هذا بعدة أدلة، منها أن الورود جاء في القرآن بمعنى الدخول، وهذا وارد في بعض الآيات، ومن ذلك على سبيل المثال ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن فرعون لما قال عز وجل: وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وبئس الورد المورود. والمراد بها هنا بلا شك هو الدخول. وكذلك في قوله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وهذا بمعنى الدخول، فقالوا إن الورود بمعنى الدخول، فلذلك تبقى هذه الآية على ظاهرها. كما أنهم استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. والولوج هو الدخول، وتحلة القسم المراد به ما ورد في هذه الآية في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فهذه الآية هي قسم من الله عز وجل تقديره والله إن منكم إلا واردها. ويدل على هذا القسم في قوله عز وجل كان على ربك حتما مقضيا، قال المفسرون أي قسما واجبا، فما من مسلم إلا ويرد، ما من إنسان إلا ويرد النار. وهذا الورود بمعنى الدخول، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، والمراد بالولد هنا الذكر والأنثى كما هو معروف، نعم، فيلج النار إلا تحلة القسم، أي ما ورد في هذه الآية من قسم الله عز وجل في قوله وإن منكم إلا واردها. والخطاب في قوله منكم عام يشمل المسلم والكافر، البر والفاجر، يشمل الجميع. قال عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله. هذا هو أحد قولي أهل العلم في معنى الورود بمعنى الدخول. والقول الثاني أن الورود هو بمعنى المرور، بمعنى المرور، ولا يلزم من المرور الدخول. وهذا ما انتصر له الشارح رحمه الله تعالى، وسنرى ونقف على الأدلة التي ساقها والكلام على هذه الأدلة في هذا المعنى. وهذا القول الذي ارتضاه الشارح ورجحه هو قول أيضا لثلة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن التابعين، ومن مفسر السلف، وهو ما رجحه الإمام بن جرير شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، وهو أيضا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن تيمية وابن كثير وابن حزم وابن وغيرهم من المفسرين، وأجابوا وذكروا الأدلة الدالة على هذا المعنى التي سنشير إليها عند الحديث على كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذا القول الثاني وهو الذي رجحه الشارح هو والله تعالى أعلم هو الراجح، لأنه يجمع بين الأدلة، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله فيما يرد من كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذه أبرز أقوال أهل العلم في معنى الورود الوارد في آية سورة مريم، وهو إما أن يكون الدخول ثم النجاة من ذلك، وقد ورد في ذلك حديث عن جابر، حديث مرفوع عن جابر رضي الله تعالى عنه، إلا أنه لا يصح، فلذلك يعني فيما صح من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عما لا يصح. نعم، هناك أقوال لبعض أهل العلم في معنى الورود هنا، قيل منها أنه الورود إنما هو خاص بالكافرين، ولا شك أن هذا القول يعني مرجوح لنص الآية، لأن الآية قالت وإن منكم، والخطاب هنا مباشرة للمؤمنين فضلا عن الكافرين، فهو صريح في هذا الأمر. ومنهم من قال بأن المراد بالورود هو ما يصيب المسلم من المرض والحمى والأذى وغير ذلك في الدنيا، هذا أيضا وإن قال به بعض أهل العلم لأنه فيه من البعد ما فيه. هذه أبرز الأقوال. قيل أيضا ما ذهب إليه النحاس في تفسيره رحمه الله تعالى، قال إن معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها إن الضمير راجع إلى يوم القيامة، لكن الآية في سياقها واضحة صريحة في أن الكلام عن النار والعياذ بالله. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى. يا أحد بيقرأ من الأخوان ولا عندك؟ طيب اقرأ تفضل. المفروض يكون عندك. اختلف المفسرون في المراد بالورود. نعم. واختلف المفسرون في المراد بالورود المنذور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها ما هو والأظهر والأقوى أن يعملوه على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يرد النار احد بايع تحت الشجره. قالت حفصه: فقلت يا رسول الله، اليس الله يقول وان منكم الا واردها؟ فقال: الم تسمعي؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. احسنت، بارك الله فيك. نعم، المصنف رحمه الله تعالى الشارح هنا كما تلاحظون اشار الى اختلاف المفسرين في معنى أو المراد بالورود المذكور في هذه الآية، وهذا يعني لا شك أن الخلاف فيها خلاف قوي، ولكل وجهته وأدلته. وقلنا إن الخلاف في المراد بالورود هنا قائم على هذين المعنيين اللذين أشرنا إليهما، وهما أبرز خلاف ورد في المسألة. نعم، هناك خلاف أكثر من هذا، لكن هذا هو أبرزهما وهو أحواهما بالأدلة الواردة في هذه المسألة، في أن المراد بالورود الدخول أو مجرد المرور من غير دخول. هذا هو الخلاف وأبرز خلاف ورد للمفسرين في هذه الآية. قال في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال: ما هو هذا الورود؟ وقال: والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. أن المراد بالورود في هذه الآية هو المرور على الصراط، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر الشارح مسألة الورود بعد ذكره للصراط، بعد ذكره الصراط، لأنه الورود المرور على الصراط الذي جاءت به النصوص كما لا يخفى. ثم حاول أن يبين المصنف رحمه الله تعالى وأن يستدل أو يرد على الذين قالوا بأن المراد بالورود هو الدخول بأدلة تدل على أن المؤمنين لا يدخلون النار، وهذا دليل على أن المراد بالورود هو المرور لا الدخول. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيح في مسلم، قال في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا الحديث صريح أنه لا أحد يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة. وهذا الحديث وإن كان صريحا في المسألة إلا أن هناك أدلة أقوى وأصرح من هذا الدليل، ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، إلى آخر الآيات، نسأل الله الكريم فضله. فهذه الآية كما تلاحظون: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي عن النار مبعدون، ثم بين حقيقة هذا البعد، قال: لا يسمعون حسيسها، مجرد صوتها لا يسمعون، لا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا الموضوع. والحسيس قال العلماء هو الصوت تسمعه من الشيء إذا مر قريبا منك، إذا مر قريبا منك. فالله عز وجل ينفي أنه مجرد صوت النار، أولا أكد أنهم عنها عن النار مبعدون، والأمر الثاني أن مجرد صوتها لا يسمعون، لا يسمعون حسيسها. نعم. وإضافة إلى هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهناك آيات وأحاديث كثيرة جدا تدل على أن من المؤمنين من لا يدخل النار. نعم، هناك من الموحدين من قد يدخل النار بسبب كبائر ارتكبها وذنوب قارفها، لكنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، وهذا بإجماع أهل العلم، وهو ما دلت عليه النصوص المستفيضة والمتواترة في هذا الأمر. نعم، قال فلذلك هذه الآية، لكن المصنف رحمه الله تعالى لعله ذكر هذا الحديث لما فيه من استشكال حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كيف لا يلج النار والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها، فهنا حصل هذا الاستشكال عند حفصة رضي الله تعالى عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها عليه الصلاة والسلام ورفع عنها ذلك الإشكال، فقال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال المصنف رحمه الله تعالى أشار صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى فضل. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انتقال سببه، فمن ظلمه عدوه ليهلكه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء سنت. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا في هذا الكلام على أن الورود والنجاة لا يستلزمان الدخول، لا يستلزمان الدخول، وهذا فيه رد على أدلة القائلين بأن المراد بالورود هو الدخول، ولذلك فلا يلزم من الورود الدخول. وإذا رجعنا إلى اللغة نجد أن اللغة وأن مادة ورد تأتي على عدة معاني، منها الدخول، منها الدخول وهو ما استشهد به من قال بأن المراد بالدخول الورود أو بالورود الدخول، كحال فرعون وغيره في قول الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وفي قوله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فيرد الورود بمعنى الدخول ويرد بغير معنى الدخول، فلفظ الورود أشمل من معنى الدخول. ولذلك لو نظرنا هنا أننا نجد أن الورود يقابله النجاة، والدخول يقابله الخروج، وكذلك في معنى الدخول الولوج وهو ما ورد في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقابله الخروج. فلفظ الورود لفظ عام يشمل عدة معاني، منها الخروج، منها الدخول، ومنها الإشراف والبلوغ والحضور والمقاربة والمشارفة وغير ذلك من الأمور. ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل ولما ورد ماء مدين، هذا ورود، اقترب من الماء ووقف حضر عند الماء وغيرها، وهناك معان أو ألفاظ كثيرة جدا في هذا المعنى لا يلزم منها الدخول، فهذا رد على الدليل الأول للقائلين بأن المراد بالدخول هو بالورود هو الدخول، بأنه لا يلزم من الورود الدخول. أشار أو استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استشكلت حفصة رضي الله تعالى عنها هذه الآية، فكأنها تعني أنها فهمت من الآية أن الورود بمعنى الدخول، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها هذا الإشكال بقوله ألم تقرأي أليس الله يقول وإن منكم أليس قال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها. كيف؟ قال وكذلك النجاة من الشر لا يستلزم حصوله. واستدل على ذلك بأن المراد بالنجاة من الشر أنه إذا انعقدت أسبابه، وإن لم يقع فالله سبحانه وتعالى قد ينجي عبده من ذلك الشر وإن لم يقع عليه، لكنها قد انعقدت أسبابه. وذكر أدلة على ذلك في قول الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا هودا، ولا شك أن هودا عليه السلام وكذلك الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى وأنجاهم من العذاب الذي حل بأقوامهم أنهم لم يدخلوا في العذاب ولم يصبهم العذاب، وإن كانت قد انعقدت أسبابه وحل بقومهم لكنهم قد أنجاهم الله سبحانه وتعالى منه بعد أن انعقدت أسبابه. فقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، قال ولم يكن العذاب قد أصابهم، لم يصبهم العذاب، أنجاهم الله سبحانه وتعالى من العذاب الذي حل بأقوامهم ولم يصبهم، فلا يلزم من ذلك أن يكونوا قد وقعوا في العذاب ثم ينجيهم الله سبحانه وتعالى منه، لكن قد انعقدت أسبابه وقد أحاط بهم وحل بقومهم فأنجاهم الله سبحانه وتعالى منه. قال ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. قال فكذلك بالنسبة للورود، قال وكذلك حال الورود في النار أو حال الواردين في النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. قال تفضل. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور ان الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ ابو نصر الوائلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وان كرهوا ذلك، وان احببت ان لا توقف على الصراط طرفه عين حتى تدخل الجنه فلا تحدثن في دين الله حدثا برايك. اورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجار عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزيا مؤمن فقد أطفأ نور كذهب. نعم، هذه بعض الأدلة التي وردت في تفسير الورود بالمرور، منها حديث جابر ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو حديث غريب حديث ضعيف، ولذلك وهو صريح في أن المراد ومعنى الورود هو المرور، لكن الحديث كما قلنا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، فلذلك لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى ولا نحتاج إلى الاستدلال به. قال وكذلك ما ذكره الحافظ أبو نصر الوائلي، وهو أبو نصر السجزي المشهور بالسجزي رحمه الله تعالى المشهور، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. طبعا هذا الحديث ضعيف أيضا، بل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال إنه موضوع، يعني ضعفه شديد جدا، وهو موضوع، وإن كان يعني معناه ظاهر جدا في هذا المعنى. وكما قلت نحن في غنى عن الأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوع. قال أورده القرطبي يعني ولم يتكلم على إسناده وهو حديث لا يصح. قال وروى أبو بكر ابن أحمد ابن سليمان النجار عن يعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن يعني عدي جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وهذا حينما ذكر العلماء الذين قالوا بأن المراد بالورود الدخول يقال لهم كيف تقولون في الآيات الأخرى الدالة على أن المؤمنين لا تمسهم النار وغير ذلك من النصوص الكثيرة في هذا المعنى؟ قالوا إنها تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام، فهي لا تضرهم حتى وإن دخلوها، وعليه فتكون النتيجة واحدة. فالمؤمنون إن كان المراد بالورود هو المرور فهم يتجاوزونها من غير أذى يصيبهم منها، وإن كان المراد هو الدخول فهي أيضا لا تؤذيهم بل تنقلب في حقهم بردا وسلاما كما انقلبت نار الدنيا في حق إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما. والله سبحانه وتعالى قد حفظ عباده المؤمنين من أن يصيبهم أذى النار حتى وإن دخلوا. ولذلك فهذا الحديث الأخير هنا وهو حديث النجار وإن كان ضعيف أو الطبراني وغيره هو يعني فيه معنى أو إشارة إلى المعنى الأول في أن النار تتأذى من مرور المؤمنين عليها، فإن إيمانهم يطفئ لهبها ونورهم الذي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياه. فتقول النار جز يا مؤمن أي عد عني جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. على كل كما ذكرت أنا أن القولين كلاهما يعني الآية تحتمل هذا وذاك ولذلك كان الخلاف فيها قوي، والنتيجة واحدة وهي أن المؤمنين إن دخلوها أو مروا بها مرورا فإنها لا تؤذيهم، نسأل الله الكريم فضله. وعليه تجمع الأدلة في هذا المعنى. وأيضا وهذا مما يعني يرجح القول الثاني هنا أن المراد بالورود هو المرور، أن الورود ورودان، ورود يتبعه نجاح وسلامة وهو ورود المؤمنين وهم الذين يجتازون على الصراط كما جاء وصفهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كالبرق الخاطف ومنهم كالأجاود الخيل ومنهم من يزحف زحفا إلى آخر كما ورد في الحديث في وصف المرور على الصراط. وهناك ورود يتبعه دخول وسقوط في نار جهنم والعياذ بالله، وهم الذين تتخطفهم الكلاليب من على هذا الجسر فيسقطون ويدخلون النار وبئس القرار والعياذ بالله. هذا من جهة. الجهة الثانية أو الأمر الثاني أن الذي يترجح والله تعالى من القولين هو القول الذي ذهب إليه الشارح هنا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول دلالة اللغة تحتمل الوجهين هذا وذاك كما أسلفنا. الأمر الثاني دلالة السياق، والسياق يدل على أنهم يمرون على متن جهنم والعياذ بالله، وكما قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله. الأمر الثالث أن هذا هو المأثور عن أغلب الصحابة والتابعين وتفسيرهم الورود بالمرور، وهذا كثير في آثاره. الأمر الرابع الأحاديث التي تبين حال الواردين على الصراط، الأحاديث الصحيحة كثيرة التي جاءت تبين حال الواردين والمارين على الصراط هي تفسير لهذه الآية الواردة وتبين حال هؤلاء المارين، فمنهم الناجي ومنهم المكردس على وجهه في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وأيضا الحديث التي بيّنت حقيقة الصراط وما هو، أنه جسر على متن جهنم تمر عليه الخلائق، والأنبياء والملائكة حافين من حول هذا الجسر ودعاؤهم اللهم سلم سلم، فمنهم الناجي ومنهم الهالك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، ويمرون على قدر أعمالهم وإيمانهم. فهذه بهذا يعني تجتمع هذه الأدلة والنصوص، ولا يبقى في ذلك إشكال ولله الحمد. وهذا ما كان، وهذه النقطة مهمة جدا يا أخوان، أننا لا نقف يعني نمر على الآيات من غير تدبر لمعانيها واستشعار لدلالاتها وموقفنا من هذه الآيات. إذا كان الله سبحانه وتعالى في عليائه يقسم جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه خيرة خلق الله عز وجل بأنه وإن منكم إلا واردها، ثم يؤكد ذلك بأن هذا الأمر كان على ربك حتما مقضيا، يعني لا شك من وقوعه وحقيقته، فهل استشعرنا يا أخوان هذا المعنى أنه ما من منا إلا وهو وارد على النار، نسأل الله العافية والسلامة. إما ورود على متنها على الصراط، وإما دخول فيها والعياذ بالله. ثم التأمل والتدبر لآخر الآية في قول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا، لاحظ وصفهم الله عز وجل بالتقوى الذين جعلوا بينهم وبين هذه النار وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ جاثون على الركب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا ما كان يستشعره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، لأنهم ما كانوا يتلقون القرآن لمجرد يعني المباهاة والمفاخرة وتحسين الأصوات والافتتاح المجالس إلى غير ذلك، لا، إنما للتدبر والعمل والتأمل فيه. ونأخذ مثالا على ذلك ما ذكره الإمام عبد الرزاق في تفسيره عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول إنه بكى في مرضه وهو كان مريضا وكان في حجر زوجته، فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبكت امرأته لبكائه ثم قالت ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا وارده. فهذا أمر مقطوع به، وإن منكم إلا واردها، أكد الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله كان على ربك حتما مقضيا، وكما جاء في تفسير أهل العلم في ذلك أن هذا قسما واجبا يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل على ذلك، قال تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال فلا أدري أأنجو منها أم لا. إذا كان هذا من عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فكيف بحال المخلطين المفرطين من أمثالنا والله المستعان. فهذه الآيات التي يا أخوان يجب أن تحرك بها القلوب، أن نقف عندها. كم من مرة تمر علينا مثل هذه الآية، لكن كم من وقف عندها وتأملها واجتهد في سبيل تحقيق النجاة من هذا الورود؟ فالورود واقع لا محالة، لكن النجاة الله أعلم من الناجي ومن الهالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم ووالدينا وأحبابنا وجميع المسلمين من نار جهنم. فهذه المعاني يا أخوان يجب أن تكون حاضرة عند تدبرنا وتلاوتنا لكتاب الله عز وجل والله المستعان. فهنا يعني ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأقوال في معنى الورود، طبعا ذكر قولا واحدا وذكر أدلته، وكما قلت هذا القول والله تعالى أعلم هو الراجح وعليه جمهور المفسرين من السلف والخلف، وهو يعني لا يعارض حقيقة الأدلة الأخرى، بل هو يجمع بين الأدلة الواردة في هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. ثم ثنى بعد الكلام على معنى الورود بالميزان، فقال رحمه الله تعالى: قوله هو الميزان أي ونؤمن بالميزان، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن الجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، رجع المصنف رحمه الله تعالى الشارح إلى شرح كلام المصنف المتقدم حينما قال رحمه الله تعالى: رحمهم الله ورحمنا جميعا برحمته، في قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال: والصراط والميزان. فهنا ابتدأ في شرح قوله: ونؤمن بالميزان، ولذلك قال: والميزان أي ونؤمن بالميزان. وهذا الميزان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وهو الميزان هو الآلة المعروفة التي توزن بها مقادير الأشياء كما هو معروف. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في تفسير هذه المعاني: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، يعني يكون الحساب ثم يكون بعده وزن الأعمال، وهذا هو الترتيب الذي سبق أن أشرنا إليه عندما ذكرنا وتكلمنا على شرح كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، في أن ما ذكره لم يراعي الترتيب الزماني لهذه الأحداث التي تنتظرنا جميعا يوم القيامة. فهنا يقول بأن الوزن يكون بعد الحساب، ثم يعلل ذلك يقول: لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، بعد أن يقرر المرء، لأن الحساب يكون، وهو الحساب الذي هو قطع المعاذير، يكون بعد ماذا؟ بعد تطاير الصحف كما مر معنا، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، والعياذ بالله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان يرى أعماله، ما قدم من خير أو شر في صحائف أعماله، يراها بعد في ذلك الوقت ويقرر بها ويعترف بذلك، يكون بعد هذا بعد إقامة الحجة عليه والنظر إلى أعماله وكفى بنا حاسبين، يكون بعد ذلك ماذا؟ يكون الجزاء على هذه الأعمال، والجزاء لا يكون إلا بعد بيان مقادير هذه الأعمال، إن كانت خيرا وإن كانت شرا، وإن كانت هناك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كأحوال، نسأل الله العفو والعافية. فهنا الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال فينبغي أن يكون لأن الوزن للجزاء تحديد الجزاء والثواب أو العقاب على قدر العمل، وقدر العمل لا يكون إلا بعد الوزن ومعرفة مقدار هذا العمل إن كان خيرا وإن كان غير ذلك والعياذ بالله. قال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. قال فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها على قدر هذه الأعمال والله المستعان. قال وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن بها الأعمال والآية تحتمل ذلك. قال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، يعني أن يكون الميزان واحدا وإنما التعدد للموزونات، فالآية تحتمل هذا وتحتمل ذاك، أن يكون الميزان واحدا والموزونات متعددة. فقال ونضع الموازين أي الموزونات. ويحتمل، والآية تحتمل هذا، أن تكون الموازين متعددة، أن تكون الموازين متعددة، وسواء كان هذه أو تلك فالغرض هو كما قال عز وجل فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فيكون الميزان واحدا، وذكر الجمع هنا باعتبار الموزونات لا باعتبار الميزان. قال فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم. وسيأتي بيان أن يوزن الإيمان ويوزن الشخص ذاته وتوزن الأعمال من حسنات أو سيئات، كلها وردت بها النصوص في وزنها كما سيأتي بيانه بعد قليل. قال والذي دلت عليه السنة، وهذا قول الشارح بعد أن نقل كلام القرطبي رحمه الله، قال والذي دلت عليه السنة، نعم والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. نعم. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحمري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكرون من هذا شيئا أظلمك كتبة الحاربون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك حكم أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول أحضره فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاحت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ولا يدخل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالقرط فيوضع في كفة. الحديث، نعم هذا الحديث هو المشهور حديث البطاقة، وهو الحديث الذي يعني يبين عظمة التوحيد وكلمة التوحيد وأنها أثقل شيء في الميزان عند الله سبحانه وتعالى التي يتساهلها الناس ويستقلون قيمتها عند الله عز وجل. وهذا أيضا الحديث من أعظم أحاديث الرجاء عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يجب أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيرجو رحمة الله عز وجل كما يخشى عقابه. لكن كم من إنسان يقول لا إله إلا الله، وتفاوت ميزان لا إله إلا الله بين القائلين لها هناك تفاوت كما بين السماء والأرض، لأن ليس كل من قال لا إله إلا الله ثقلت بميزانه ورجحت. لماذا؟ لأن المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، وشهد الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. نعم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ومع ذلك فهذه الشهادة لم تنفعهم. لماذا؟ لأنها كانت بألسنتهم فقط وليست في قلوبهم، مع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فلا يغتر الإنسان بمثل هذه الأحاديث، نعم هي تفتح له باب الرجاء والرحمة عند الله عز وجل، ويستكثر من مثل هذه ويعلم مدى ثقلها عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الكلمة ليست كلمة عابرة تقال، وإنما لها تبعات ولها لوازم ولها مقتضيات، فإن أتى بها الإنسان ثقلت في ميزانه وطاشت بسجلات مهما عضت من الذنوب. وهذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة. ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا هو المعنى، وهذا الذي يجب أن تفهم النصوص مجتمعة لا مجزأة. لا نفهم هذا الحديث كما يفهمه المرجئة بعض الناس، يقول خلاص أنا أقول لا إله إلا الله إذن هذه الكلمة تطيش بجميع سيئاتي. لا، وكما قال أظن وهب بن منبه أو غيره لما قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. ويعني أسنان لا إله إلا الله مقتضياتها وما والعمل بها وما يلزم بذلك. ولذلك فإن الكفار عرفوا ماذا يترتب على قول لا إله إلا الله، فلذلك أبوا أن يقولوها. ولو كانت المسألة مسألة عابرة كلمة تقال لقالوها، ولا إشكال في ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة تدين لك بها العرب والعجم، قال وعشر كلمات، قال قول لا إله إلا الله، لكنه أبى لما كانت يعرف ماذا يترتب على هذه الكلمة من تبعات. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لساحر مجنون. يعني يترتب على هذه الكلمة أشياء كثيرة، ليست مجرد كلمة عابرة تقال، فأبوا أن يتلفظوا بها. نعم، فهذه الحديث العظيم أولا قال إن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، فهو ميزان حسي حقيقي له كفتان. قال استشهد على ذلك بحديث الإمام أحمد وهو حديث صحيح، يعني صح الشيخ الألباني رحمه الله وغير من العلماء وحسنه بعضهم، فهو حديث عظيم لا شك، وأنه من أعظم أحاديث الرجاء. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة من هذه الأمة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له أتنكر من هذا شيء؟ أظلمتك كتبت الحافظون الذين كتبوا في هذه السجلات؟ قال لا يا رب، فيعترف لأنه يرى. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، قال ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى الله سبحانه وتعالى. الرجل يقول يعني لما رأى هذه السجلات وعظمتها أيقن بالهلاك، فنسي هذه الكلمة وظن أنها لا قيمة لها أمام هذه السجلات العظيمة من الذنوب والكبائر. فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول سبحانه وتعالى أحضروه، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ايش تساوي هذا؟ قال: فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات، يعني ارتفعت وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، أو ولا يثقل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، أو بالعبارة الصحيحة، أو لا يثقل مع اسم الله شيء. فالشهادة تثقل وتطيش السجلات وما فيها من سيئات مهما عظم. قال: ذكر من رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث. قال الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، يوضع الرجل في كفة. نعم. قال الحديث في قوله السياق الآخر: يؤتى بالرجل فيوضع في كفة، قال المصنف رحمه الله تعالى إن هذا فيه فائدة وفيه لفتة، وهي قوله: وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله. لما قلنا إن تعدد الموازين يحتمل أن يكون لتعدد الموزونات، والموزونات قد تكون الأعمال، وقد تكون لصاحب العمل، وقد تكون للعمل والعامل، وعلى هذه الأمور الثلاثة جاءت النصوص، منها هذا الحديث وهذا السياق أن العامل يوزن بعمله، وهذا أحد هذه الأدلة. قال: نعم. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله ما أحب الله. فقال قوم يشهد فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وهذا أحد الأدلة على أن العامل نفسه يوزن. بعض الناس يعني جثة كبيرة الآن يعني يثقل في الميزان، لكنه عند الله عز وجل لا قيمة له ولا وزن له، نسأل الله العافية والسلام. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا قيمة لهم ولا قدر، نسأل الله العافية والسلام، بقدر ما اقترفوا من الذنوب والمعاصي ومخالفة أمر الله عز وجل. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه الله أكبر. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان دقيق الساقين، فضحكوا من دقة ساقيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تضحكون من دقة ساقيه إنهما عند الله عز وجل أثقل في الميزان من أحد، من جبل أحد. الله أكبر. نعم. وقد وردت الأحاديث وإن يوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتم كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله أكبر. نعم، هذه بعض الأحاديث التي جاءت بالإشارة إلى أن الوزن للأعمال أنفسها. فمنها حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قوله الحمد لله تملأ الميزان. وفي صحيح أو في الصحيحين وهو ما ختم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ثقيلتان، وهذا هو الشاهد، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يعني ما أخفها على اللسان، وما أحبها إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وما أثقلها في ميزان العبد يوم القيامة، ومع ذلك ما أكثر تفريطنا في هذا الخير العميم السهل. لا يحتاج إلى جهد ولا يحتاج إلى إلى إلى يعني طهارة ولا يحتاج يعني. ولذلك هذا يدل على فضل الذكر وأنه من أجل العبادات وأسهلها وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان تكلم العلماء في إسناده يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما تلاحظون ذكر أنه موضوع، لكن في النصوص الصحيحة الصريحة غني عن مثل هذا، وإن كان معناه دلت عليه النصوص الصريحة بلا شك. نعم. قال فلا يتلقى إلى المصنف الشارح رحمه الله تعالى هنا أولا يشير إلى الرد على بعض المنكرين للميزان، وقد أنكر الميزان بعض الطوائف التي حرمت التوفيق نسأل الله العافية والسلامة ولم تقم للنصوص الشرعية وزنا، وإنما حكمت أهواءها وأراءها وما سمته عقولها، ومنهم طوائف من المعتزلة وطوائف من الخوارج وغيرهم، فأنكروا الميزان. وشبهتهم في ذلك قالوا بأن الأعمال أعراض، فكيف توزن؟ يعني مثلا هذه الكلمتان الثقيلتان في الميزان هذه أعراض تقال، فكيف توضع وكيف توزن؟ هذه شبهتهم. فيقول رحمه الله تعالى فلا يلتفت يعني بعد هذه الأحاديث والنصوص الثابتة والصريحة والصحيحة الواضحة في أن الوزن يكون للعامل ويكون للعمل ويكون لصحائف الأعمال لهذه الأنواع الثلاثة، قال لا يلتفت لأولئك المنكرين لهذه الحقائق الثابتة ولا قيمة لشبهاتهم. قال فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، لأن هذا مسكين يعني يرى أن الوزن لا يكون إلا للأشياء ذات السمك والثقل والجرم وغير ذلك من الأمور. وإن كان في واقعنا الآن يعني صار الواقع الآن في الدنيا فيه ما يرد على شبهة هؤلاء المنكرين. الآن الحرارة لها ميزان وهي عرض في الدنيا الآن نعيشها، الحرارة لها ميزان ما يقاس به حرارة المريض أو حرارة الجو أو غير ذلك، وكذلك كثير من الأعراض الآن لها موازين، الضوء له ميزان، الصوت له ميزان، الحرارة لها ميزان، وهذه كلها أعراض، وهذه في الدنيا نراها محسوسة الآن. فيعني أصبحت هذه الشبهة يعني من الخرافات، وهي خرافة أمام النصوص حتى وإن لم يثبت لنا مثل هذه الموازين المعاصرة التي توزن بها الأعراض، لأنها مقابل ما ورد في كتاب الله عز وجل وما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام. هذه شبهتهم وهي خرافة كما تلاحظون، يعني الواقع الآن ردها وأبطلها ودل على أنها خرافة لا يلتفت إليها. قال فإن الله يقلب الأعراض أجساما. المصنف يجيب على هذه الشبهة لأن الله على كل شيء قدير، فيمكن وهذا من يعني وجه من أوجه الرد عليهم، أن الله يمكن أن يقلب الأعراض أن يكون لها وزن ولها ثقل. نعم. ثم استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح مخرج عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، ويعني روى البخاري معناه في قصة ذبح الموت، والموت عرض، وهنا الموت ليس هو موت، ليس هو ذبح ملك الموت، إنما هو للموت نفسه. بعض الناس يشكل عليه هذا، فالذي يذبح هو الموت لا الملك المأمور بقبض الأرواح. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت لا بملك الموت، وإنما بالموت كبشا أغر، وهنا يعني في أو أغبر كما جاء في بعض الروايات. وهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الأعراض قد يقلبها الله سبحانه وتعالى أجساما، فهذا الموت يأتي في صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج لما هم فيه من العذاب والعياذ بالله. فقال فيذبح، في بعض الروايات هل تعرفون هذا؟ قال فيذبح ويقال: خلود لا موت، الموت خلاص مات، مات الموت، فيبقى أهل الجنة في نعيم مقيم نسأل الله كريم فضله، وأهل النار في عذاب مقيم نسأل الله العافية والسلامة. قال ورواه البخاري بمعناه. فالخلاصة لحظة بس، فالخلاصة قال: فثبت وزن الأعمال كما دلت عليه النصوص، والعامل دلت عليه النصوص، وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، كيف الميزان كيف توزن، هذا من علم الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله، فنحن نؤمن بها كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم من غير بحث في الكيفية، كيف توزن، كيف الميزان، ما صفته، إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي نؤمن بها كما أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل عن الكيفية فلا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا ننتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.